وهلها سؤالا. السؤال الأول تقول: إنني سيدي المحترم أسأل، هل مثل الحواجب وقف الشعر للمرأة حرام أم حلال، مع أني أخرج مغطاة محجبة عن الرجال؟ الله يسلم. لا والله مثلا هو مثلا مثلا لا لا لا الغافرة المتوسلة ولا أنا الغافرة المتوسلة لفريق الأبراج مثلا كما قيد أن الله يسلم هو التي تنتهي شعر الغد والحاجبين والعلماء معنى النم أخي شعر الغد لن يناصر الإنقاذ أغلقه هذا هو النم وإنك في الحاجبين في الأسد كما يجب الله أن تأخذ شعر الحاجبين ولا شعر الغد بالنفس ولا من بالواسطة بالإنقاذ لكن على ذلك وقد الحقيقة لا يجمي هذا الجريد ولكن من يقبحها ولكن من عادة الشيطان تريد الناس من أفضلهم وفيما يقاله فلا أعتنه منه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن ليس المرأة أن تأخذ شعر الحاجبين ولا شعر الغد لا بالنفس ولا بالإنقاذ بل شكك في ذلك ونرجع ذلك وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وحذرا مما نهانا عليه الصلاة والسلام. حياكم الله. أختنا تقول: إنني أريد أن أزكي زكاة المال ولكن كان قدر ضعيف جدا، وإنما أدخر كل شهر مقدارا فيزداد ذلك المدخر، فما هو المقدار الذي يجب أن أزكي عليه حيث أن السنة انتهت ولم يمضي على المال كله لأنه كل شهر يزداد، فهل أزكي على الجميع أم أزكي عن القدر الذي ادخرته لأول مرة؟ المثال تجد هنا إلى حال على الحول في كان مدخر الذي حال على الحول يبدو المثال وإنه في مكان تغيير هذا هو الأشهر يعني كل مئة يعمل نصف وكل ما يبدو هم بيعمل نصف إلى حال الحول على المدخر. أما الذي لا يقل على الحول فلا يكاك فيه ولا بد يكون من حال على الحول مثالا مقداره 140 مثقال من فضة أنا أقوم مقامها من العروض السلع وهذا من الذهب 20 مثقالا فإذا كان اللي عندها مرمان ذهبا فلا بد يبدو 20 مثقالا وفلا يحل الإقدام 11 جنيه ونص بحسب الجنيه السعودي وهكذا فرنجي وفرنجي فإن الفرنجي والسعودي مثقال أي مرة فإذا حصل عند مثل على هذا هو ويقابلها تجب عليه الزكاة. فالحصل إذا كانت العملة صوفية فنصابها ميرة ضعف مثقالا ويقابلها لكي العملة الورقية وإذا كانت ذهبية فنصابها ضعف مثقالا وبالذهب الزكاة سواء بالذهب أو بالورق ما تم على ذلك الورق. نعم ولا يزكى حتى على العين فإذا راح الحملة تجب عليه الزكاة لكن لو أراد يعجلها قبل الإسلام الحول فقد يعجلها الذي بعد المطلع ما تم الحول في حين يستعجل من صورة الحول لحرجها. الرسالة التالية وصلت إلى برنامج من القصيم بريدة، باعتها أخونا عبد الله العنزي. أخونا يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: ما حكم كلمة صدق الله العظيم عند آخر كل تلاوة؟ هذا يتابع الناس اليوم بالإمام في كل مكان ولا أنا لم أصلا، لكن استغلت بعض الأحيان من غير أن تفتح العادة إلا أنك هذا سهل من أن تقرأ وصدق الله العظيم من غير اعتياد بل يعني صفة بكلام الله وعرف أنه كلام الحق فتعلم هذا من باب تصديق الله وأن كلامه الحق والصدق. هذا لا بأس أن تفتح العادة خاصة عند كل قراءة ليس لها بأس بل هو أكثر من البدعة. نعم كل عادة أكثر من البدعة لأن الصحابة ما كان هذا ولم يكن ما كان هذا ولم يكن ولم يكن وفعله محمد لم يكن. نعم فلما لم يكن جل ذلك على أنه لم يكن واقعا والخوف اتباعي بالطبع من هذه لا لا تفك لأن الحديث حدثا ما فعله رسول الله صلى الله عليه الصحابة في غير مني وفي بدعة في كل حال اعتياد هذه الكلمة ولا لم يعطيها بينما أن يتكفوا من ينبغي. أما كان يفعل بعض الأحيان لذلك لا يضر. حياكم الله. أخونا يقول إنني ألحظ على بعض المصلين إذا دخل والإمام في الركوع يحدث ما ينبه الإمام بأنه قادم ويريد إدراك الركعة، فبعضهم يقول إن الله مع الصابرين، وبعضهم يتنحنح، وبعضهم يحدث صوتا ما. رأيكم في هذا؟ وهل على الإمام من خرج إذا ما طول الركوع؟ الأفضل في هذا أن الإمام يعجل، لكن أنه لا يعجل حتى يجلس الركوع، لأن الركعة تكفي بذاك الركوع على الصحيح، يعني على الجوع أو العيد، يعني أبدا أن يكون الركعة الركوع فقد الركعة. ثم أمورا بين على الفاتحة، لأن فاتحة القيام لم يمحل الفاتحة. ثم أمورا في عدم قراءتها، لأن فاتحة محل القيام، إلا رجوع العلم، إلا هذا هو العلم. فالصلاة تركت العلم مدركة ومجزئة، فهي تطلع العلماء، نعم. فهي طلع الإمام خاصة خاصة الداخل، فالأفضل له عدم العجلة، لأن تطوير السنة بلا هذا. لكن لا يطوي تطوير الفتح على الناس، إلا يزيد قليلا لا لا تفعل لا تمكن الداخل من ذات ركعة، هذا هو الأفضل. أما قول الإنسان يتنحنح أو يقول ما يخلع الصابرين أو أشبه ذلك فلا أعلم أن هذا أفضل، ولكن عندي تقول ذلك، ولكن عندي يقرب تقول ذلك، لأنه لا ينبغي أن يحدث الدين لا يعلم به إلا فلا في المؤمن أن يمشي ويمشي المعتاد حتى يأتي الصف إن هدف الحمد لله ولا فاتت الأتم الحمد لله. طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أذكر فصلي ثم لا تقل بعثم فهو يطلع الله يستكينه قل يفرد يتعرفه ويستكينه ثم أدت المثل ثم لا تقل بعثم فالله ما أمر المجين عند دخوله يسير عند دخوله يستكين ولا يعجل بل يمشي مثل المعتاد ثم إذا وصل الصف كبر ومكع مع الناس خرجت عين وسجل عن الفتاة الفجين ولا يغي فيها ولا يعجل ولا يقوم ولا يدل على أن استنحنح أو قضية بعث بها أخونا الملازم أول عبد الله علي حدادي من شرطة الباحة. أخونا رسالته مطولة في الواقع وتتضمن أكثر من سؤال وكلها تتعلق بحوادث السيارات والكفارة عن المصابين. أخونا يقول وقع علي حادث صدم وتوفي في السيارة التي اصطدمت بها سائقها وشخص معه، وسؤالي هو كالتالي: ما الحكم في الكفارة؟ هل أصوم 4 أشهر متتالية أم أن بينهما استراحة؟ هل يجوز أن أتصدق على المساكين إذا كان علي مشقة من الصوم، لا سيما وأنا أكلف بعمل فيه سفر ومشقة توجب الإفطار، ولا سيما وأنا ضابط في الشرطة في أغلب الأحيان أقوم بمهام أضطر فيها إلى الإفطار، مع أنكم تعلمون أن الكفارة يجب أن تكون متتالية ومن أفطر رجع إلى العدد من جديد. في أغلب الأحيان يمتادني مغص كلوي وفيه يجب علي تناول السوائل بكثرة، فهل هناك كفارة عن الصيام وما مقدارها عن الشخصين وإن كانوا أكثر فما الحكم؟ أرجو أن تشمل إجابتكم جميع آراء العلماء مع توضيح الأرجح وأن تكون كتابة على عنواني في شرطة الباحة، وما الحكم إذا كان الخطأ من المتوفى أو كان الخطأ مشترك في الحادث؟ ولكم الشكر. فلا ريب أن قتل الخطأ يجب كفارة قبل أو بعدا الرحمة. الكفارة نص الكتاب العزيز اكفارة المؤمنة حين يزيد صار شهرين متتابعين، هذه الكفارة وليس فيها إطعام، إنما هي عتق إن تيسر العتق فإن يتيسر صار شهرين متتابعين. وإذا كان الدعس مستبد من شخصين أو ثلاثة فإن كل شهرين يكون على حدة لا يكون متابعة الجميع، كل شهرين يتابعهما فلا بأس أن يستمع بين الشهرين والشهرين لا حرج في ذلك، لا يواصل الله جميعا من يواصل شهرين عن الواحد ثم بعدما يستريح يبدا شهرين اخرين عن الشخص الثاني وهكذا. ولا يجوز ان يكتفى عن ذلك بالاطعام وان كان قد قال بكتابه اهل العلم لكن يقول ضعيف، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر